بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية في برنامجكم الأكاديمية العلمية. نرحب بكم في هذه السلسلة المباركة من الدروس الطيبة، والتي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام في هذا الدرس المبارك، درس عمدة الفقه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. ويسعدنا أن يكون في ضيافتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. الترحيب أيضا أيها الأحبة موصول بالإخوة الكرام الذين حضروا معنا في الاستوديو والذين سيشاركون في إضفاء المزيد على هذه الحلقة، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. كما نسأل أيضا ترحيبنا بالإخوة الكرام متابع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان على تواصلهم معنا ودعمهم لبرنامجنا، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. نتلقى من خلاله أسئلتكم واستفساراتكم عما يدور في هذه الحلقة، كما نتلقى أيضا اقتراحاتكم وملحوظاتكم عبر الموقع أيضا. أيها الأحبة، كذلك يسعدنا تلقي اتصالاتكم الهاتفية ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله تعالى ونطلب من الشيخ عبد الله تفضلا مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى هو إتمام لما بدأناه في الدرس الماضي في البيوع المنهي عنها، وربما إذا بقي معنا وقت ننتقل إن شاء الله تعالى إلى باب الربا، ونسأل الله تعالى العون والتوفيق والسداد، ونسمع منك يا أخ الآن. نعم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونهى عن بيع حاضر لباد، وهو أن يكون له سمسارا، وعن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وقال: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وقال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن البيوع المنهي عنها كما هو عنوان الباب أو الفصل الذي بدأناه في الحلقة الماضية. قال: فصل في البيوع المنهي عنها. تحدث عن جملة من البيوع التي جاء النهي عنها بخصوصها، وهو فيما سمعناه الآن يتحدث عن جملة أيضا من البيوع التي ورد النهي عنها بخصوصها. وقلنا فيما سبق إن هذه البيوع التي ورد النهي عنها بخصوصها كانت موجودة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة قبل ذلك، فكان أهل الجاهلية يتبايعون بها. ولكون هذه البيوع فيها غرر وفيها إضرار بالعاقدين أو بأحدهما، نهى رسول الله صلى الله وسلم عليه عنها. وأشرت في الحلقة الماضية إلى أن هذه البيوع التي ورد النهي عنها بأعيانها لا يقصد النهي عنها بخصوصها فقط، وإنما المقصود أو إنما النهي يتعداها إلى ما يشبهها إلى ما يماثلها، لأن العلماء رحمهم الله تعالى بينوا وشراح الأحاديث بينوا العلة في النهي عن هذه البيوع، وأن العلة هي الغرر والجهالة، عدم القدرة على التسليم، الإضرار الذي ربما يحصل بأحد العاقدين أو بهما جميعا، الضرر أيضا الذي يترتب على هذه البيوع أو على تلك العقود بالمجتمع بأكمله، أنواع من تلك البيوع التي جاء النهي عنها بأسمائها يترتب عليها ربا، بل أنواع منها هي الربا بعينه. سمعت من بعض الإخوة الأفاضل، وأشار أخي أيضا عبد الرحمن في حلقة ماضية إلى أن هذه الأسماء أو هذه البيوع بأسمائها ليست موجودة الآن، فكان ينبغي الحديث عن أنواع من البيوع الموجودة بأسمائها الجديدة. أقول هذا ملحظ طيب ومهم جدا، ولكن لا يعني هذا أن يغفل الكلام عن البيوع التي جاءت بها الأحاديث، لأننا نأخذ الأحكام الشرعية من الأحاديث، عمدتنا في بيان الأحكام إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أبدا لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن نتعرف على الأحكام الشرعية في المعاملات المعاصرة الموجودة في المسميات الجديدة التي يتعامل بها الناس في الصور والأمثلة المتعددة المنتشرة التي توجد فيها تلك العلة الموجودة في البيوع التي ورد النهي عنها بخصوصها. لا يمكن أبدا أن نتعرف على أحكام البيوع الموجودة المنتشرة التي نتعامل بها ما لم نتعرف على تلك البيوع التي جاء النص بها. كيف نستدل على مسائل جديدة معاصرة ونحن لا نتعرف على تلك المسائل التي جاء الحديث بها، جاءت الأحاديث بها؟ لأن يأتي شخص وتقول له هذه المعاملة المنتشرة الآن حرام، وما دليلك؟ صحيح. تقول الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة. طيب المعاملة اللي عندنا الآن ليست بيع حصاة. تقول الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، نهى عن بيع المحاقلة المخابرة إلى آخره. طيب كيف تبين له حينئذ؟ تقول لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة المخابرة المزابنة الملامسة المنابذة الحصات الغرر إلى آخره؟ لما فيها من الغرر، لما فيها من الجهالة، لما فيها من الضرر، لما فيها من عدم القدرة على تسليم المبيع. هذه الصور الموجودة الآن ننظر فيها، هل فيها جهالة؟ فيه جهالة بالمعقود عليه سواء كانت سلعة أو الثمن، حينئذ نقول إن الحديث الأول الحديث الذي جاء بالنهي عن بيع الملامسة أو عن بيع المنابذة يتناولها. هل هذا الصورة الموجودة الآن مقدور على تسليمها وغير مقدور؟ نلحظ مثلا أنه غير مقدور على تسليمها، نقول إذن يشملها النهي أو تدخل في الحديث الذي جاء بالنهي عن الجمل الشارد وعن العبد الآبق وعن كذا وكذا، وهكذا قص. يعني لا أريد أن أطيل أكثر من هذا لأني أرى أو أحس بأن المسألة واضحة، وأن المقولة التي تقول لا داعي لأن تذكر الأمثلة القديمة وتحدث فقط عن الأمثلة المعاصرة، أقول أن هذا الكلام حينئذ يكون مبتورا. وربما المتحدث عن أمثلة معاصرة أو مسميات لمعاملات معاصرة فقط مع إغفال الكلام عن الصور التي جاءت الأحاديث بها بالنص عليها يكون مبتور، ولا يمكن أن تتصور المسألة تماما، ولا يمكن أن يفهم الموضوع أو الحكم الشرعي في هذه الصور المعاصرة أو في هذه الأمثلة المعاصرة. لا يمكن أبدا أن يعرف الحكم إلا من خلال النظر في الأحاديث التي بينت أو نهت عن تلك المسميات الموجودة. لابد أن نتعرف على هذا المسمى الذي جاء النهي بخصوصه أو به، ما هو، لماذا جاء النهي عنه فيه، وحينئذ نطبق الحكم على الصور المعاصرة. ولهذا أولا لابد أن نقرر هذه الصور المسميات المعاملات البيوع التي جاءت الأحاديث بالنهي عنها، وننطلق منها بعد ذلك إلى بيان ما يتيسر من صور معاصرة تشبهها إن شاء الله. نعم شيخ، إذن الحكم يقاس يعني يستند عليه بالقياس؟ لا قد لا يكون بالقياس، بالدخول يعني بالعموم. لما نقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كل بيع غرر، كل بيع في جهالة، في عدم قدرة على التسليم يدخل تحت هذا النص دخولا بالدليل ليس بالقياس، بالدليل. إنما لما يرد النهي عن بيع بخصوصه فيمكن هنا في هذه الحالة القياس. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى بعدما بين وشرحناه في الدرس أو في الحلقة الماضية أنواع من البيوع، قال وعن بيع حاضر لبعد، يعني ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لبعد. هذا هو البيع الأول المنهي عنه الذي سنتحدث عنه اليوم. ما المقصود بالحاضر وما المقصود بالبادي؟ المراد بالبادي هو من يدخل البلد، كما يقول الحديث شراح الحديث والفقهاء رحمهم الله، البادي من يدخل البلد من غير أهلها ببضاعة لبيعها في البلد، سواء كان بدويا أو غير بدوي. يعني البادي لا يفهم منها تخصيص البادي أو أن يكون الجالب بدويا، وإنما المقصود كل من يدخل البلد جالبا معه بضاعة لتسويقها في البلد. والحاضر هو ساكن البلد، ساكن المدينة أو ساكن القرية أو ساكن البلد. النهي يقول لا يبع حاضر لباد. النهي جاء كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، سمسارا يعني وسيط دلال. طيب، في الموضوع أيضا حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، الحديث رواه مسلم. طيب، إذن الآن النهي جاء عن أن يبيع حاضر لباد، أن يبيع حاضرا لباد، يعني نهى عندما يأتي الجالب سلعة من السلع، مزروعات، مواشي أو غير ذلك، من أي سلعة من السلع، أتى بها من القرى، أتى بها من البر، أتى بها من المزرعة، أتى بها من أي مكان، ليجلبها ليبيعها بالسوق. يعني نهى أن يتلقى خارج البلد، يتلقاه أهل السمسرة الدلالون ويقولون نحن نبيع لك، نحن نبيع لك. لماذا؟ لماذا هذا النهي؟ الحكمة جاءت في الحديث، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لماذا؟ لأن لما الحاضر المقيم في البلد يعرف السوق ويعرف المداخل والمخارج، يعرف كيف يبيع السلعة، كيف يغليها، كيف، بينما صاحب الطعام أو صاحب الماشية أو صاحب المزروعات الذي أحضرها لبيعها هو سيبيع بما يرضيه، ولهذا يعني يكون في ذلك نفع لأهل البلد، بينما إذا تولى البيع السمسار سيضيق على أهل البلد سيرفع السعر، وبذلك إضرار بأهل البلد، وبذلك إضرار بأهل البلد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طيب، فيه نهي أو بيع يتعلق بأمر قريب من هذا، وقد جاء في الأحاديث التي تلوناها قبل قليل. لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. الأمر الثاني الذي جاء النهي عنه تلقي الركبان، وفي ويمكن أن يسمى تلقي الجلب، تلقي الجلب. وفيه أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى يعني تلقى الجلب فاشترى منه من الجالب، فإذا أتى سيده أي صاحبه الجالب السوق فهو بالخيار. لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. هذا مثل أن يبيع حاضر للباد، بيع الحاضر للباد هو لا يشتري منه ولكن يتولى البيع عنه، يعني يكون له سمسارا كما جاء في الحديث، كما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. تلقي الجلب، تلقي الجالبين، تلقي من يجلب البضاعة إلى البلد والشراء منه قبل أن يدخل السوق. هذا الحكمة من النهي عنه، لأن فيه يعني يترتب عليه ضررا، ضرر على الجالب وضرر على أهل البلد. كيف ضرر على الجالب؟ قال: يمكن أن يشتري منه برخص، يستغل عدم معرفة بالسوق، ويستغل جهله بحال السوق فيشتري منه بسعر ربما يكون أقل بكثير. الجالب جاء قبل شهر أو قبل أسبوع وباع السلعة أو باع المنتجات التي معه أو باع المواشي التي معه، باع مثلا بسعر، فلما جاء بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين يتصور أو يتوقع أن السعر كما هو عليه. الذي تلقاه خارج البلد استغل هذا التصور الذي يمكن أن يوجد عند الجالب فاشترى منه بالسعر الذي كان قبل شهر، ثم بعد ما وصل الجالب إلى السوق ودخل اكتشف، عرف، تبين له أن الأمر اختلف، أن الأسعار تغيرت. أليس تغير الأسعار ممكن؟ ممكن، تغيرت الأسعار. بدل ما كان سعر الخروف أو الذبيحة مثلا 300 ريال قبل شهر، إلى أن أصبحت 600 ريال أو 500 ريال. ففي هذه الحالة من الذي تضرر؟ صاحب السلعة، صاحب السلعة الجالب. قد يكون الضرر على أهل البلد، إذا جاء صاحب الإبل أو صاحب الغنم أو صاحب البقر أو صاحب المزروعات والمنتجات يبيعها، فسيبيع بما يعني لن يضيق على الناس، لن يمسك السلعة، إنما إذا اشتراها واحد من أهل البلد ربما يمسكها يبقى ينتظر حتى إيش يغلى السوق. بينما الذي أتى من البر لن يستقر في البلد، لن يبقى، يبيع السلعة ويمشي بما يتيسر وهكذا. إنما إذا اشتراها المقيم في البلد سيقفل عليها بالمخازن، ينتظر حتى تقل من السوق فيرتفع السعر فيبيع بأسعار غالية. وربما المهم أن هذا النهي حكمته نفي الضرر الذي قد يلحق الجالب وقد يلحق أهل البلد. ولهذا جاء في الحديث: فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. جعل صلى الله عليه وسلم للجالب إذا عرف أنه مغبون له الخيار، له إيش؟ الخيار، لأن هذا النهي لحقه. وكذلك حديث ابن عباس: لا تلقوا الركبان، الركبان والجلب بمعنى واحد، يعني الذين يأتون من الخارج. ولا يبع حاضر لباد، والمراد بالجلب أو الركبان الذين يجلبون المواشي والطعام وغيرهما من البضائع لبيعها في الأسواق، سواء كانوا ركبانا يعني على إبل أو على غيرها أو على أرجلهم أو على سياراتهم مثلا أو على أي شيء جاءوا به. هذان الحديثان فيهما النهي عن استقبال القادمين بالسلع لبيعها في البلد للشراء منهم أو لتولي السمسرة لهم، وذلك لما في هذا التلقي من الإضرار بالقادمين أو بأهل البلد كما قررته قبل قليل. أما الإضرار بالقادمين فللبيع بسعر أقل، وأما الإضرار بأهل البلد فمن باب التضييق عليهم وإغلاء السعر عليهم وربما حبس السلع أو يعني ما يعني منعها من دخول السوق، حبس عنده في المستودعات وفي ونحوها حتى تغلى الأسعار. مما جاء النهي عنه وذكره المؤلف هنا قال وعن النجش ما هو النجش من هنيئا يعني. وقد جاء في الحديث ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع. طيب المراد بالنجش الزيادة في السعر في سعر السلعة دون رغبة في شرائها، الزيادة في سعر السلعة أو في ثمن السلعة دون رغبة في شرائها بقصد نفع صاحب السلعة أو بقصد الإضرار بالمشتري أو بلا قصد أو من باب العبث كما يقول. هذا النجش في صورته الأولية، صورته الأساسية هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يزيد في السعر ليرفع الثمن، إما بقصد نفع المالك للسلعة البائع أو بقصد الإضرار بالمشتري أو بدون قصد. هذا هو معنى النجش بصورته الأولية. طيب الفقهاء رحمهم الله تعالى قرروا أن كل قول أو عمل من أجل رفع السلعة من أجل رفع سعر السلعة دون رغبة حقيقية للشراء فإنه داخل في النجش. من ذلك مثلا مدح السلعة بما ليس فيها سواء من المالك نفسه أو من شخص آخر يريد أن ينفع، هو لا يريد الشراء ولكن لما جاء ورأى السيارة يحرج عليه يجي يمشي يضرب على والله سيارة هذا موجود ولا لا؟ صحيح موجود. قد يكون مؤثر، قد يكون نتيجة اتفاق مسبق بين صاحب السلعة أو صاحب المعرض وهذا الشخص الآخر، وهذا يكون الأمر فيها أشد عندما يكون اتفاق مسبق بينهما بين أصحاب السوق بين السماسرة بين الدلالين بين مثلا المضاربين في الأسهم الآن هذا الآن في المضاربات في الأسهم الآن فيها نجش ظاهر وخطير أيضا لأنه ترتب عليه أضرار خطيرة على الصغار المساهمين كما يسمونه. طيب إظهار السلعة بمظهر يرغب فيها خداعا وتزويرا هذا أيضا من النجش، وقد تفنن الناس في هذا الزمن للأسف الشديد بإحداث صور وأنواع من النجش تقوم على تغرير المشتري ورفع سعر السلعة عليه وإظهار السلعة بغير حقيقتها. الآن أنواع كثير من الدعايات الآن على البضائع داخلة في النجش لأن فيها تغرير فيها خداع سواء بطريقة العرض أو بتسليط الأضواء أو بالتزويق أو أو أو إلى آخره. المزادات المختلفة الآن، سواء الحراج، الحراجات هذه، حراج الخضار، حراج السيارات، حراج الثمار المختلفة، حراج مثلا المواشي، حراج سوق الأسهم الآن كما قلت قبل قليل، كل هذا المزاد، بيوع المزاد عموما أيا كانت يدخل في النتج بصور مختلفة. وفيه للأسف الشديد يعني تفنن ودراسات، للأسف دراسات في قضايا رفع الأسعار على الناس وإظهار السلع بغير حقائقها، وهذا داخل في النتج. ولهذا فكل هذه الصور وكل هذه الأنواع وكل هذه الطرق محرمة لما فيها من الإضرار على المجتمع. طيب شيخ، الآن من يريد التسويق لسلعته مثلا ويعمل لها إعلان تجاري، إيه يبين مثلا المزايا التي، الإعلان نوعان، إعلانات هذه يمكن تصنف نوعان، يمكن أن تصنف إلى نوعين، ويمكن بالتفصيل الدقيق تزيد عن ذلك، ولكن على سبيل الإجمال نوعان. في نوع يبين السلعة على حقيقتها، لا شيء فيه على إطلاق، بالعكس ربما يستفيد من الناس، ربما أنا أبحث عن سلعة، أبحث عن خدمة، أبحث عن أمر من الأمور، أبحث عن أرض، أبحث عن بيت، أبحث عن حاسب في مواصفات معينة. الإعلان يقول والله أنا عندي الحاسبات كذا، ماركتها كذا، أنواعها كذا، مواصفاتها كالتالي فقط. وهذه المواصفات التي ذكرها في الإعلان هي في حقيقتها موجودة في الحال. كذلك يعني الإنسان عن أرض، أرض الفلانية يوجد عندنا أراضي للبيع في المكان الفلاني وهي بكذا وكذا، هذا ما في شيء إطلاقا. إنما لما يأتي الإعلان بصورة فيها تزويق وفيها بهرج، فيها خداع، فيها تدليس، فيها كذا وكذا، فهذا هو المنهي عنه. من البيوع المنهي عنها قال، طبعا المؤلف قال وعن النجس، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا تعريفه. وقلنا أن الموضوع يعني في عموم ويشمل أكثر من ذلك. وعن بيعتين في بيعة، هذا أيضا أمر آخر جاء النهي عنه وهو داخل في البيوع المنهي عنه. وعن بيعتين في بيعة، وهو هذا النهي، هذا البيع اللي هو بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا، يعني هذه السلعة أو هذا الشيء، بعشرة صحاحا، بعشرة صحاح، يعني النقود في القديم طبعا نقود معدنية إما ذهبية أو فضية في عهد المؤلف وما قبل عهد المؤلف وبعده، كانت النقود من النقود المعدنية إما ذهبية أو فضية أو حتى غير ذلك ما يعرف بالفلوس، قد تكون صحيحة يعني سليمة وجديدة، وقد تكون معيبة إما قديمة وحصل فيها كسور وما أشبه ذلك، فتختلف. طبعا الجديدة النقود المعدنية الدنانير الذهبية الجديدة التي ليس فيها خدوش ولا عيوب لا في صنعتها ولا يعني ليست متآكلة مع طول الزمن، هذه تكون أغلى وأثقل في الوزن أيضا وغيره، بينما المكسرة أو القديمة أو اللي فيها عيوب هذه. فهو يقول بعتك بعشرين صحاح أو بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة، ولا يجزم بأحد الثمنين، هذا داخل في من هذا النوع من البيع، لو بعت في بيع. أو يقول يعني تصوير آخر له أو تعريف آخر للبيعة في بيع، يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا، يعني اشتراط عقد في عقد، اشتراط عقد في عقد، بعتك هذا القلم على أن تبيعني هذا الكتاب، بعتك هذا القلم بخمس ريالات على أن تبيعني هذا الكتاب بعشرة. أو يقول بعتك هذه السيارة بخمسين ألف على أن تبيعني بيتك بمئة ألف وهكذا. فاشترطت ببيعك هذه السلعة على أن تبيعني أن سلعة أخرى، ولكل سلعة ثمنها، ولكنني ربطت هذا العقد بهذا العقد، هذا من المنهي عنه، أو أحد التفسيرات للبيعتين في بيع. وفي خلاف، جمهور الفقهاء يمنعون هذا اشتراط عقد في عقد، وبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام التيمية يقولون أنه جائز. طيب في تعريف آخر للبيعة في بيعة، أن يقول بعتك هذا الشيء هذه السلعة بكذا نقدا، بمئة نقدا أو بمئة وخمسين مؤجلة، ولا ويفترقان دون تحديد العقد هل هو على الحال أو على المؤجل. من التفسيرات أيضا التي رجحها شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله أن البيعة في بيع هي بيع العينة، هي بيع العينة، وبيع العينة سيأتي توضيحه، وهو أن يبيع شيئا أو سلعة بثمن مؤجل ويشتريها من نفس من باع عليه بثمن أقل حال نقدا، وهذا منهي عنه في حديث وسيأتي إن شاء الله. طيب، وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، هذا هو تلقي الجلب أو تلقي الركبان الذي سبق الحديث عنه. وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، هذه مسألة كبيرة، المؤلف رحمه الله أشار بهذا الحديث إلى مسألة كبيرة من مسائل المعاملات، وهي البيع، بيع المبيع قبل قبضه، بيع المبيع قبل قبضه. يعني إذا اشتريت أنا سلعة من السلع، من السلع، هل لي أن أبيعها قبل أن أقبضها ممن اشتريتها منه أو ليس لذلك؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديثا وهو من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يشير بهذا إلى أن الطعام لا يحل لمن اشترى أن يتصرف فيه بالبيع ونحوه مما ينقل الملكية إلا بعد قبضه، بعد قبضه. وهذه المسألة في الحقيقة مسألة كبيرة كما أشرت قبل قليل، وقد كثرت النصوص الشرعية التي تنهى عن بيع المبيع قبل قبضه، وغالبها تنص على الطعام بخصوصه، بينما جاء أدلة أخرى أيضا تعد الحكم إلى غير الطعام. ولكن أغلب الأحاديث التي جاءت بالنهي عن بيع المبيع قبل قبضه خصصت ذلك بالطعام، ولهذا جاء وجد الخلاف بين الفقهاء على أقوال كثيرة وسنعرض لأهمها بعد قليل. هل النهي خاص بالطعام أو يعم الطعام وغيره أو ماذا؟ قبل بيان هذا الخلاف أذكر أهم النصوص التي يدور عليها القبض والتصرف في المبيع قبل القبض. منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، من ابتاع طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي لفظ حتى يكتاله، وفي لفظ حتى يستوفيه. ثم قال ابن عباس فهو الحديث ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني إلا مثل ماذا؟ إلا مثل الطعام، إلا مثل الطعام. الحديث متفق عليه. في حديث آخر وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع، السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والحديث صححه جمع من أهل العلم. في ذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافا، يعني جزافا يعني من غير كيل، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه. ومنها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وفي ذلك أيضا حديث وهو الخراج بالضمان. بناء على هذه الأحاديث وغيرها مما هو في معناها، ولأن هذه الأحاديث مختلفة، منها ما جعل النهي خاص بالطعام ومنها ما عمم، ولهذا اختلفوا. اختلف الفقهاء في حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، فقيل يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا، قيل يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا سواء كان طعاما أو غير طعام، ولكن هذا القول ضعيف، بل هو قول شاذ. وقيل لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه وما عداه يجوز، لا يجوز بيع الطعام إذا كانت السلع من الأطعمة فلا يجوز للمشتري أن يبيعها حتى يقبضها، حتى يقبضها. وسيأتي كيف يكون القبض، تختلف السلع والقبض يختلف باختلاف السلع، والقبض يختلف باختلاف السلع. المهم هنا أن الطعام لا يجوز التصرف فيه في البيع قبل قبضه، وما عداه يجوز بناء على هذا القول. ما الدليل؟ الدليل الحديث الذي ذكرناه، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، ونحو ذلك من الأحاديث وهي كثيرة. وكما قلت قبل قليل، أكثر الأحاديث الواردة في التصرف في المبيع قبل قبضه خصصت ذلك بالطعام. طيب، وقيل لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه، لا يجوز التصرف بالطعام قبل قبضه إذا بيع بالكيل، إذا كان البيع مقدرا بالكيل، يعني بعتك 50 كيلو رز، بعتك 60 كيلو قمح، وهكذا، فحددنا بعنا بالقدر، حينئذ لا بد من القبض بالكيل أو بالوزن بحيث نعرف المقدار. أما إذا بيع جزافا يعني بدون تقدير بكيل أو وزن فلا يشترط ذلك. أصبح عندنا الآن الأقوال مرتبة على هذا. بعضهم يقول لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض، لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض إذا كان طعاما مقدر، إذا كان منقولا، يعني صورة أوسع شوي، إذا كان إيش؟ منقولا. إذا كان منقولا يدخل في ذلك الطعام وغيره مما ينقل، غيره مما ينقل. وبعضهم خصص أن قال لا يجوز بيع، لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا إلا إذا كان عقارا، إلا إذا كان عقارا. وبعضهم قال لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا سواء كان طعاما أو غير طعام. وقالوا إن مجموع الأحاديث لم، يعني العمل بمجموع الأحاديث يدل على هذا، لأن عندنا أحاديث خصصت الطعام يعني نهت عن بيع الطعام قبل قبضه صحيح، وفي عندنا أحاديث قالت السلع، السلع عام من كونه طعام، وفي أحاديث جاءت بلفظ المبيع، والمبيع أيضا عام، قد يكون طعاما وقد يكون غير طعام. ولهذا القول الأخير الذي اختار الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أي مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل القبض، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط والأسلم والأبعد أيضا عن التحيل والربا، والتحيل على الربا واتخاذ السلع حيلة. نلاحظ الآن في هذا الزمن أن اتخذ كثير من السلع حيل فقط لتمرير الربا، اتخذ حيل لتمرير الربا، يقول اشتريت منك مثلا أو سأبيعك يعني سلع معادن ولا حديد ولا سيارات ولا كذا ولا كذا، والمسألة ورق فقط، ولا المقصود هو إيش؟ تسليم نقود ويرجعها بعد أجل أو على أجال أو على أقساط نقودا أكثر، هذا هو القصد وهذا هو الهدف الأساسي. ولكن تدخل السلع فقط إدخالا صوريا لا حقيقيا لتمرير هذا الربا. ولهذا يعني هذا الموضوع خطير جدا، ولهذا يتأكد على المتعاملين بالتقسيط وب تمويلات مختلفة أن يكون البيع حقيقي للسلع ويتم فيه القبض على الصور التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى أو نلمح إليها معها بعد قليل كيف يكون القبض. هنا لابد من التأكيد على بعض النقاط. النقطة الأولى أن الملك ينتقل إلى المشتري إذا تم العقد ولو لم يقبض. الملك ينتقل يعني مجرد ما يقول البائع بعتك هذه السلعة بكذا ويقول المشتري قبلت ويتفرقان عن مجلس العقد فإن الملك ينتقل إلى المشتري، ملك السلعة ينتقل إلى المشتري والثمن ينتقل إلى البائع. الملك حتى ولو لم يتم القبض. وفائدة هذا أن النماء الذي قد يحصل بعد ذلك يكون للمشتري. أيضا أن جواز التصرف المشتري في المبيع ليس مرتبا على انتقال الملك في كل شيء. فعلى الخلاف السابق نجد أن الطعام مثلا لا يجوز التصرف فيه قبل قبض كما هو رأي جماهير أهل العلم، وألحق به بعضهم كل منقول، كما ألحق به بعضهم ما يحتاج إلى حق توفية بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. أما فيما يتعلق بالضمان فالأصل أن الضمان على المشتري إلا في الطعام وما أحق به أو ما منعه البائع من قبضه، فإنه في هذه الحالة لا يكون عليه. والتصرف في الغالب مبني على الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ يعني الربح مبني على الضمان. لا يحق لك أيها المشتري أن تربح بالسلعة إلا إذا انتقل ضمانها إليك، لا يحق لك أن تربح. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وعن شرطين في البيع وعن ربح ما لم يضمن، وعن ربح ما لم يضمن. أنا أدري أن الكلام سواء بالنسبة للإخوان المشاهدين أو غيرهم الموضوع هذا يعني موضوع صعب شوي والبحث فيه عميق والخلاف فيه كثير، ولكن ليس أمامنا إلا الإجاز على هذا النحو. ومن يريد يعني التوسع في هذا فليرجع إلى المراجع وإن شاء الله تعالى، أو يسأل أيضا بالنسبة للذي يستطيع السؤال. عندنا نقطة مهمة تتعلق بالقبض وهي بما يتحقق القبض، كيف يكون القبض، كيف يكون القبض. يقول الفقهاء رحمهم الله ما يعد المعدود قبضه بعده، وما يكال قبضه بكيله، وما يوزن قبضه بوزنه، وما يذرع أو يمتر قبضه بتمتيره أو بذرعه. وأما المبيع جزافا يعني بغير كيل وزن وعد فهذا بنقله. ما يتناول مثل الجواهر والساعات وغيرها والحلي هذا بتناوله يأخذه، غير ذلك بالتخلية. إيش معنى التخلية؟ يعني أن يخلى بين المشتري وبينه إذا كان، وهذا في العقار في الغالب يكون في العقار. فعندما يشتري شخص أرضا فالقبض أن يخلي بينه وبينه، يخلي البائع بينه وبينه، طبعا مع استكمال الإجراءات الرسمية لقضية نقل الملكية، نقل الاسم الصك يعني ذات الملكية ونحو. ولكن البيع يتم بمجرد الإجابة والقبول، فقال بعتك هذه الأرض بكذا وقال قبلت انتهى البيع. لما قضية الصك والإثبات هذه وسائل إثبات، وسائل إثبات الملكية. وكما قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى في المذاهب المختلفة أن المرجع في القبض هو العرف، وهذه نقطة مهمة جدا. وكثير من الفقهاء في المذاهب المختلفة نصوا على ذلك، قالوا يعني فيما معنى كلامهم أو من مجموع كلامهم

لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة، ويفعل هذا كل ليلة. ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى. رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجاذبة للخطأ الذي وقعوا فيه. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، ونرحب بالشيخ عبد الله، حياكم الله شيخ عبد الله مرة أخرى. حياكم الله وبارك الله فيكم. الشيخ الكريم، طرحتم في الدرس السابق سؤالين ورادتنا بعض الأجوبة، نستأذنكم في استعراضها بشكل سريع. الأخت السعدية من المغرب تقول: بالنسبة لجواب السؤال الأول، بيع أشرطة الغناء محرم لأن كل محرم لا يجوز بيعه، وتستدل بحديث إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. جواب جميل كافي. جواب الثاني تقول: المقصود ببيع السنين هو أن يبيع شخص لشخص ما تحمله شجرته أو نخلته، وهذا لا يجوز لأن فيه جماعة كذا سنة. نعم، كذا من السنوات، وهو بيع منهي عنه. أيضا إجابة الأخت لولوس من السعودية، والأخت فدا من لبنان كذلك نفس الإجابة. الأخت آمال والأخ نبيل يقول: حكم أشرطة الغناء محرم، وعلة التحريم لأن البيع محرم، والمقصود ببيع السنين هو أن يبيع ما يمكن أن ينتج من ثمار الزروع لمدة معينة مثل كفات أو 4 سنوات. هذا مورد من أجوبة. نشكر الأخوة الذين أخبروا بالنسبة لبيع السنين. جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم بيع السنين. نعم نعم شيخ الكريم. أيضا نردت نستعرض بعض الأسئلة التي وردت في هذه الحلقة. أولا شيخ، أحد الأخوة يسأل عن بيع الحاضر للباد، والمقصود به السمسار كما ذكرتم يا شيخ. ماذا لو أوصى صاحب السلعة شخصا يبيعها له، هل يدخل في ذلك النهي؟ يعني أرسلها، مثل لو أرسلها أو أوصاه بأن يبيعها. هذا الشيء المهم هنا، يعني أن يضيق على أهل البلد أو يتولى السمسار أخذ السلع من الجالبين، لما بذلك من التضييق عليهم ورفع الأسعار عليهم. هذا هو المقصود. فإذا كونه جاء أو وكل شخصا أو أرسل شخصا بضاعة لا يدخل في التأمين. أيضا الشيخ الأخ عبد الرحمن من عمان يقول: هل ينطبق على جلب البضائع شراءها من الموانئ؟ شراء البضاعة من الموانئ هل ترقي؟ يختلف. إذا كان الأصل أن الموانئ تبيع في الموانئ، أيوة، والناس يأتون يشترون من هذا ما في شيء. لما إذا كان لا، الأصل أن من الموانئ وترسل إلى أماكن البيع للأسواق، ويأتي بعض الناس يتلقفها في الموانئ، هذا دخل نفسه. طيب شيخ، الأخ مكارم من مصر يقول: ما حكم زيادة الثمن في التقسيط، كأن يكون الثوب يباع ب50 جنيها ولكن بالتقسيط يصير ثمنه 60 جنيها؟ جائز. نعم شيخ. أيضا فرق اتصال من الأخ أبو معاذ من أبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أحسن الله إليك يا شيخ. إياك الله. سؤالي: هل النهي وهل هذه البيوع المنهي عنها يقتضي فساد العقد في حالة تمامة؟ يعني هل يفسد العقد إذا كان بهذه الصورة، أو العقد ماضي والإثم يبقى؟ طيب شكرا. هل أنت سؤال آخر؟ جزاك الله خير. شكرا لك يا أخي، بارك الله فيك. أيضا الأخ عبد الكريم، أخونا عبد الكريم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. حياك الله. الله يجزاكم خير ويثيبكم إن شاء الله. وإياك إن شاء الله. عندي سؤالين. تفضل يا أخي. السؤال الأول بارك الله فيك، عندي عقار أريد أقسم على الأبناء. تريد قسمته؟ إيه نعم على العيال. نعم. كل واحد يكون له نصيب. طيب. طيب. السؤال الثاني. بس هكذا؟ إيه بس هذا السؤال الأول. تريد قسمته على من؟ على أبنائي. الأبناء ولا الأولاد عموما؟ الأولاد عامة. ها؟ على العيال بس. على الأولاد دون البنات. لا طبعا العيال والبنات كلهم. الأولاد جميع. طيب طيب تفضل يا أخي السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني، عندي أرض معروضة للبيع، هل يجب الزكاة عليها؟ طيب طيب شكرا لك يا أخي عبد الكريم، بارك الله فيك. مع السلامة. حياك الله. الأخ معاذ يسأل عن النهي في البيوع، شيخ هل يقتضي فساد العقد؟ طيب هذا السؤال الحقيقة أنا ما غفلت عنه. نعم. ولكنني تغافلت. نعم. أو تناسيته، لأن البحث فيه يطير علينا البحث في هذه المسائل. نعم. المسائل هذه الخلاف فيها يعني موجود وليست على نمط واحد، والخلفاء الفقهاء مختلفون فيها اختلافا كبيرا، فبعضهم يقول كل نهي كل بيع نهي عنه فالنهي فيه يقتضي الفساد يقتضي عدم الصلاح، وبعضهم يغرق بعض هذه البيوع المنهي عنها يقول النهي فيها يقتضي عدم الصحة وبعضها لا، ويستدل بأدلة منها مثلا أن يكون في النص ما يفيد الصحة، مثل حديث تلقي الجلب، حديث تلقي الجلب قال لا تلقوا الجلب فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، هذا شو فيه؟ بقية الحديث تفيد إن العقد أصلا صحيح، لأنه جعل الخيار للبائع، فكون جعل له الخيار دليل على أن البيع صحيح أو العقد صحيح، ولكن للبائع الخيار إذا رأى أنه مغبون، لأنه لو اكتشف وتبين له أنه غير مغبون فالبيع إيش؟ البيع ماشي صحيح. ففي هذا الحديث وفي حديث أخرى أيضا دلالات على أن بعض النهي أو بعض البيوع المنهي عنها النهي فيها لا يقتضي البطلان أو لا يقتضي الفساد، وإنما يفيد التحريم، يعني لا يجوز هذا الفعل، ولكن لو حصل فهو صحيح ويكون للعاقد أو للعاقدين الخيار. طيب بعض أهل العلم يفرق بين ما كان النهي فيه راجعا إلى ذات الشيء إلى البيع نفسه، أو ما كان النهي فيه لمراعاة لحق العاقل. يعني مثلا النهي عن البيع بعد أذان الجمعة قالوا هذا يقتضي عدم الصحة يقتضي الفساد، لأن النهي للبيع نفسه، البيع نفسه منهي عنه بعد الأذان، ولهذا إذا باع بعد الأذان فالبيع غير صحيح، إنما نهي لأمر يرجع لمراعاة أو لرفع الضرر عن البائع، مثل لا يبيع حاضر لباد أو لا تصر الإبل، فمن يعني فعل ذلك فهو بخيار الله، فالنهي هنا لرفع الضرر المتوقع الذي قد يحصل للعاقل وليس نهي عن ذات البيع، فقالوا إذا كان النهي عائدا إلى ذات البيع فالنهي يقتضي الفساد، وإذا كان النهي عائدا إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. هذا يعني فكرة، وإلا الكلام في هذا الموضوع كما أشرت قبل قليل طويل ويحتاج إلى وقت. نعم الأخ عبد الكريم يسأل عن عقار يريد قسمته على أولاده بشكل عام. هو هذا السؤال الأول والثاني سؤال الأخ ليس خاصين في موضوعنا، لأن موضوعنا نحن في البيع والبيوع المنهي عنها، وأنا بودي الحقيقة أن تخصص الأسئلة في موضوع الدرس، لأن نحن عندنا درس علم، الموضوع هذا والبرنامج هذا ليس برنامج فتاوى، وهناك برنامج الجواب الكافي، والإخوة جزاهم الله خير هناك يعني مستعدون للإجابة على أي سؤال في يسأله المشاهدون. إنما من بعد يعني بعد ما توجه السؤال ما نستطيع. بالنسبة للشخص الذي يريد وهو حي يريد أن يقسم ماله أو شيئا من ماله على أولاده لا يمنع من ذلك، ولكن لا بد من مراعاة العدل على القسم الشرعي. يعني إذا أراد أن يوزع مثلا أرض على أولاده وبناته، أولا لا يجوز أن يخصص بعض الأولاد بشيء، أولا لا يجوز له أن يعطي مثلا ولدا أو ابنا أو بنتا من أولاده دون الآخرين. ثانيا إذا أعطاهم كلهم فلا بد أن يعطيهم على ضوء القسمة الشرعية، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. والمسألة خلافية، هل يكون العطية بالتساوي للذكر مثل الأنثى أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الذي عليه كثير من المحققين أن القسمة كقسمة الميراث، الذكر مثل حظ الأنثيين. هذه نقطة. الأولى أن الإنسان لا يقسم ماله على ورثته وحده، الأولى بل المتأكد في نظري أنا أن لا يقسم ماله على ورثته ووحيد، وإنما هذا ماله أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. إذا أعطاه يعني بعض الناس اجتهادا وحبا لولده وأهله يوزع ميراثه ووحيد ثم يبقى فقيرا، يعني جلس السنين الطويلة وهو يتعب ويكدح و يشتغل الليل والنهار، فإذا ما جمع ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من مال وزعه على أولاد، صح الأولاد لهم حق ولكن أنت نفسك حق، نفس الإنسان حق، يعني يوزع أمواله على أولاده ويبقى هو فقير ينتظر واحد منهم يعطيه. هذا الحقيقة فيه ظلم للنفس، في ظلم للنفس. يعني أولا هو يجعل يكون أمام أهله وأولاده فقير، فربما يعطفون عليه ويعطونه مما أصبح لهم، وربما يلهون بأنفسهم وبأهليهم وبأولادهم وبأعمالهم ويتركونه، وربما يحتاج إلى الغير يمد يده إلى الغير، وقد كان غنيا فأفقر نفسه، يعني كان سببا هو في فقره وفي هذا الوضع الجديد الذي ناله. أمر آخر مهم جدا إن إذا كان المال بيده وقد أنعم الله تبارك وتعالى عليه به فإنه يكون له مجال ينفق، يتصدق، يوقف، يكتسب الخير، يكتسب الأجر في أنواع من الإنفاق، بينما إذا أعطى أولاده فقي هو. ولهذا ننصح بعدم القسمة، الله سبحانه وتعالى تولى القسمة وجعل قسمة الميراث بعد الوفاة، لا تنتقل الأموال من المورث إلى الورثة إلا بعد الوفاة، فيتبع هذا الشرع. طيب شيخ الأخت لبنى يعني طرح سؤالا أعتقد أنه مهم هنا، تقول هل يجوز شراء البيت في الخريطة يعني قبل بنائه أو أثناء ذلك بأن ترى تفاصيل البيت مرسومة أمامك دون أن يكون له أصل في الواقع؟ والله أنا أرى أن هذا ما يصلح إلا إذا كان باب السلم، باب السلم ومن باب الاستصناع، يعني يستصنع بيت بالمواصفات الفلانية الفلانية الفلانية ويسلم يعني الثمن إذا كان سلما، أو على الخلاف في قضية الاستصناع هل يجب تسليم جميع الثمن أو جزء منه، إنما على كون سلم أو استصناع فهذا جائز، إنما شيء معين وهو محدد ويشترى وعلى يعني الوصف بالخارطة فقط فهذا بيع معين معدوم. جميل. أيضا غزلان المغرب يقول ما حكم التبادل عقار بعقار مع إضافة الفارق بالثمن؟ ما في شيء. هذه يسوقنا الشيخ البيعتين في بيع، ماذا لو حصل تبادل بالسلع برؤوسه، يقول مثلا أعطيك سيارتي وأعطني سيارتك مثلا، هذا مقايضة، هذه المقايضة وقد تحدثنا عنها في أول حديث أو في أول حلقة، إن مبادلة المال، إن البيع، تعريف البيع هو مبادلة المال بالمال على وجه التمليك، مبادله المال بالمال على وجه التمليك، سواء كان هذا المال عين بعين، سلعه بسلعه، او سلعه بثمن نقد، او سلعه بمنفعه دائمه ليست مؤقته، فسياره بسياره او بيت ببيت، هذا من المقايضه، شاة بشاة، جمل بجمل، ناقة بناقة، أرض بأرض، كتاب بكتاب، قلم إلى آخر. هذه من البيوع الجائزة التي لا شيء فيها وليست من الربا في شيء، وهي من البيوع المباحة الجائزة التي لا شيء. حتى لو دفع فارق بالثمن، حتى ولو كان دفع فارق. أيضا نتلقى اتصال الأخت أم عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم يا شيخ. السؤال الأول، ما الأسباب العامة التي ورد النهي الشرعي في البيوع من قبلها مع الأمثلة؟ السؤال الثاني، ما المقصود بالشروط والسنية في البيع؟ ما المقصود عفوا؟ ما المقصود بالشروط والسنية في البيع؟ السنية. نعم. طيب شكرا لك يا أختي الكريمة. شكرا. أيضا الأخ سيف من الرياض، تفضل. الأخ سيف تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤالين يا الحبيب، بالنسبة لبيع السنين وبيع السلم، لماذا هذا حرم وهذا أحل؟ وأريد الفرق بينهم. السؤال الثاني معي يا شيخ. نعم معك. السؤال الثاني، عندي مثال الآن البيع حصل، ودي تشوف حكمه يا شيخ. مثلا يا شيخ، أنت عندك أرض مثلا، وقلت لي أقم هذه الأرض مشروع يا شيخ. نعم. ونحن شركاء لمدة 10 سنوات في الغلة مثلا الربح. بعد هذا الموضوع أتيت أنا قلت يا شيخ المال أعتبره قرض حسن، رده مثل ما ترده. رجعت مرة ثانية يا شيخ قلت لي لا، أنا أعتبرها إيجارة معي غير الشراكة، الآن صار موضوع ثالث. معليش يا شيخ لحظة شوية. واضحة؟ أقول يا أخ ألا السؤال يبدو طويل وصعب عليه تصور الآن، فممكن تتصل على الإخوان ويعطون التليفون وتتصل عليه بعد الحلقة إن شاء الله. يتفق الموضوع شكرا. الموضوع الآن حاصل الآن إن شاء الله. طيب شكرا لك، بارك الله فيك. الله يبارك. رح تسأل عن المقصود بالشروط والثانية في البيع. أنا الشروط في البيع أنا بينت أو المح إلى هذا. نعم. إلى الحديث عن شروط البيع. عندنا في أي عقد من العقود شروط صحة للعقد وشروط جعلية في العقد. شروط الصحة هي الشروط التي اشترطها الشارع وقد استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من خلال النظر في النصوص الشرعية في هذا العقد أو ذاك. فمثلا عندنا في البيع شروط صحة البيع هي الشروط التي اشترطها الشارع واستنبطها العلماء رحمهم الله من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه شروط صحة، شروط صحة لا بد منها، وليس العاقدان بالخيار إن شاء عمل بها أو لا، لا بد من توافر هذه الشروط في كل عقد من عقود البيوع. وإذا تخلف شرط من هذه الشروط فالبيع يعد غير صحيح. وكثير من البيوع أو المنهي عنها هي مخالفة لما هو مشترط للبيع. إنما الشروط في البيع هذه الشروط التي يشترطها المتعاقدان، متعاقدان نفسه، سواء البائع والمشتري أو البائع فقط أو المشتري فقط، يشترط كل واحد منهما شرطا أو شروطا في هذا العقد. يبيع مثلا السيارة ويشترط على المشتري أن تبقى معه السيارة لمدة يوم يومين ينتفع بها. يبيع البيت ويشترط أن يسكنه مدة شهر حتى يجد مثلا بيت آخر، هذا شرط. يشتري مثلا قماش ويشترط على البائع أن يخيطه له وهكذا. يعني المقصود أن الشروط في البيع هي الشروط التي يشترطها المتعاقدان. وتلاحظ من الفروق بين الشروط شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع لشروط الصحة هذه لازمة، لا ليس لأحد من العاقدين أن يعني يبطلها أو يرضى بخلافها، إنما الشروط في العقد هي من وضع العاقدين، لهما أن يشترط ولهما أن لا يشترط شيء. نعم شيخ، هذه من أهم الفروق. بارك الله فيك شيخ. أيضا نترقى أنا أتحدث عن هذا إن شاء الله بالتفصيل عند باب الشروط في البيع، عندنا باب اسمه باب الشروط في البيع وسنتحدث عن هذا بالتفصيل. في الفقرة الثانية من السؤال الثنية، المقصود بالثنية الاستثناء، يعني يقول جاء في ذلك حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية في البيع إلا أن تعلم. المقصود هنا أن ليس للبائع أن يستثني شيئا من المبيع إلا إذا كان معلوما، إذا كان مجهول فليس فلا يجوز هذا الاستثناء، وأما إذا كان معلوم يعني إذا كان مجهولا لا يجوز الاستثناء، ولا يجوز البائع أيضا لأنه يعود على المبيع نفسه بالجهالة. إذا كان المستغنى مجهول فأيضا المبيع نفسه سيكون مجهولا، لأن لا ندري كم استثنى، لا ندري قدر المستثنى، وبالتالي تعود الجهالة على المبيع نفسه. وأما إذا كان المستثنى معلوما فلا شيء فيه. الأخ عبد الله من الجزائر، تفضل أخ عبد الله. علوي. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. تفضل. شيخ بارك الله فيكم. وفيك. وفيك. يا شيخ عندي أسئلة، ما حكم عندما أبيع لي فلان بثمن؟ إيش؟ ترى أنا ما أسمع. ولي فلان بثمن. ما هو واضح السؤال. نعم نعم تفضل. واضح واضح يا شيخ. السؤال ثاني، ما حكم بيع المواد الغذائية والمشروبات؟ طيب طيب، الغذائية والمشروبات التي مصنوعة من المواد الصناعية غير طبيعية. ايوه طيب طيب يا خضر، هل شيخ ما حكم بيع الأصناف المذكورة، التي يقع فيها الربا كالقمح القمح والذهب والفضة بالدين؟ بالدين. أخ عبد الله. تمام بارك الله فيكم. شكرا شكرا لك بارك الله فيك. نخبر السؤال الأول، يقول أبيع لفلان بثمن ولفلان آخر بثمن يختلف، عن هل يجوز هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان يعني إذا ملك شيئا فهو كما يقولون حر فيما ملك، يعني يحق له أن يهبه لمن شاء وله أن يبيعه بثمن على من شاء، وله أن يبيع بالسعر الذي يرضاه، وله أن ينقص من هذا السعر بالقدر الذي يرضاه. فعندما يكون عنده مثلا كتب يبيع الكتاب بعشرين ريالا، ولكن لما جاء شخص صديق لي أو قريب قلت له أنا سأبيع عليك الكتاب، يعني سأخفض لك من السعر بخمسة ريالات، خمسة ريالات يعني سأبيعك بخمسة عشر لأنك قريب أو لأنك صديق أو لأنك فقير أو محتاج أو طالب علم أو فيك صفة نصف، هذا الشيء يعني من حق البائع أن يخفض الثمن على من شاء. ولكن إذا كان الاختلاف في هذا السعر يعني في زيادة، يعني السعر العادي الذي أبيع به 20 ريالا ولكن لما جاء شخص زدت عليه هذا السعر لأمر ما، زدت عليه هذا السعر بحيث أنني يعني سببت له ضررا وبيعت أكثر مما يباع به في السوق، هذا لا شك أنه ليس من المناسب وليس من اللائق للمسلم أن يزيد على أخيه المسلم ويبيع، إما أن يستغل مثلا حاجته أو أن يستغل جهله بالسوق أو أن يستغل سذاجته وطيبته. يعني بعض الناس مثلا كثير من الناس درجوا على المماكسة عند البيع، يعني مثلا يأتي إذا أراد أن يشتري كتاب، إذا أراد أن يشتري أثاث فرش أرض غير ذلك يماكس. وعادة الناس درجوا على هذا في الغالب العام. بعض الناس لا، طيب القلب سليم يعني ما عنده مثل ما يقولون، فما عرض عليه سيشتري به لأنه يثق في الناس ويطمئن إليهم. فلا ينبغي للبائع أن يستغل طيبة مثل هذا الرجل ويزيد عليه أما يبيع على الناس. أو إنسان محتاج فلما رأى محتاج يعلم أنه سيشتري رفع السعر عليه وهكذا. فمثل هذه الأحوال لا تليق ولا تناسب يعني، ويتأكد المنع منها. جميل. شيخ يسأل عن بيع المواد أو المشروبات التي فيها مواد صناعية وكذا، قد تؤثر على صحة الإنسان، هل يجوز ذلك؟ إذا ثبت أنها مضرة فحينئذ لا يجوز، لا تجوز أصلا، لأن كل ما هو مضر ضرره بين واضح فإنه ممنوع. طيب بالتالي ليس له أن يبيع الأشياء المضرة، إنما مثلا الأشياء لي يعني الإدمان أو الإكثار منها مضر، الإكثار منها مضر. وإنما في الأحوال العادية أو أكلها أو شربها على حسب العادة ولا تضر، فهذا فيما يظهر إذا كانت حلال وليس فيها شيء محرم فلا شيء فيها. نعم. شيخ الأخ غازي من السعودية يسأل عن الإيجار المنتهي بالتمليك، هل يدخل في بيعتين في بيعة؟ يعني بعض أهل العلم أدخلوا فيه، لأن الإيجار المنتهي بالتمليك له صور ونماذجه تختلف، نماذجه التطبيقية تختلف حسب اختلاف شروطه، شروط العقد. بعض العقود أدخل فيها أصحابها شروطا تتنافى مع الإجارة، وإنما تقتضي التمليك، تقتضي أن هذا العقد عقد بيع وليس عقد إجارة. فكونه يكون في حقيقته وفي شروطه عقد بيع ولكن سمي إجارة، فهذا يكون توارد عقد البيع وعقد الإجارة على عين واحدة والعقدان متضادان، لأن يعني البيع يقتضي نقل ملكية العين والإجارة لا تقتضي ذلك. ففي هذه الحالة لا يجوز هذا العقد، وربما يكون يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة. إنما إذا كان في الإجارة إجارة حقيقية وتترتب عليها جميع آثار الإجارة الحقيقية وسلمت من الشروط التي تقتضي أن هذا العقد عقد بيع، فهو يعني معاملة صحيحة ولا شيء. بارك الله فيكم الشيخ عبد الله ونفع الله بكم وبعلمكم الإسلام والمسلمين، صلى الله نجيكم عنا خير الجزاء ونبارك فيما ذكرتم وننفعنا بما قلتم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما عودتمون الشيخنا الكريم بطرح سؤالين للأحبة الكرام. طيب يعني أنت وقت إيه نعم كان يحسن بذلك؟ لا شيخ لعله يعني ناطر يدخل باب الربا، لعله يكون ذلك مع أني حي أرغب أن باب الربا عافانا الله وإياكم من الربا وجميع المسلمين أن يعني ندخل إليه بقوة في بداية حلقة جديدة بإذن الله تعالى، لأن موضوع الربا موضوع خطير ومهم. ولهذا الحقيقة نبدو الإخوة الذين يتابعوننا للانتباه لهذا الموضوع والمتابعة معنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، لأننا سنتحدث عن موضوع خطير ضرب أطنابه للأسف الشديد في ربوع المسلمين عامة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم السلامة من كل محرم. اللهم آمين. سؤال شيخ بارك الله الأول يقول أنت المفروض تقول لي قبل عشان أنت وحضر الله يبارك المعذرة شيخ. طيب نعم عرف النجش، ما المراد بالنجش واذكر صورة من صوره المعاصرة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان؟ بس. جميل سيخ، إذن هذين السؤالين نبتدي بهم الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وباب الربا سيكون له نصيب من الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نشكركم شيخ عبد الله، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، بارك الله فيكم. وإياكم إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، لا يسعني في ختام هذه الحلقة المباركة من درس عمدة الفقه للموفق المقدام رحمه الله تعالى إلى أن أتقدم الشكر الجزيل لصاحب فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالرياض على تواصله معنا في هذا البرنامج، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. كما نصل ترحيبنا بالإخوة الكرام الذين شاركوا معنا في الاستوديو، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يرزقنا وإياكم وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونشكر جميع الإخوة الذين تواصلوا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على تواصلهم، لهم منا أطيب تحية، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات متجددة من هذا البرنامج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.